بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فمع الفصل السادس في ختام مباحث المناظرة في التصديقات، وهو الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ترتيب المناظرة في التصديق، قال رضي الله عنه: نفعنا الله بعلومه في الدارين، إذا ألقي إليك مركب تام خبري، وهو الذي سميناه التصديق أو الدعوة أو المدعى، فاسلك الطريق الآتي تكن على بصيرة من أمرك فيه. يعني إذا ادعى مدع، وهو الطرف الأول من طرفي المناظرة، ادعى دعوة أو مدعى أو قضية خبرية، فكيف تسلك معه في المناظرة؟ قال: انظر أول الأمر في مفرداته التي ائتلف منها، اللي ائتلفت منها القضية يعني أو المدعى، هل تجد كل لفظ منها واضحا أو واضح الدلالة على معناه، وهل تجد نفسك عالما بمدلول كل لفظ منه؟ يبقى أول شيء بننظر إلى العبارة، بننظر إلى الألفاظ التي استعملها المدعي في دعواه، فهل هذه الألفاظ واضحة في الدلالة على معانيها؟ هل تعلم المقصود منها أو لا؟ فإن وجدت الأمر على هذه الحال فانتقل إلى الخطوة الثانية. إن كانت الألفاظ واضحة خلاص، ولكن إن وجدت لفظا من ألفاظه غير واضح الدلالة على معناه، أو وجدت نفسك محتاجا إلى بيان المعنى المقصود بلفظ منها، فاستفسر ممن ألقاه إليك عما غمض عليك منه، ويسمى فعلك هذا استفسار. فالاستفسار يحصل أو يستعمله السائل عندما يلقى إليه بدعوة معينة، وهذه الدعوة فيها ألفاظ أو لفظ غير واضح الدلالة، أو لا يعلم السائل المراد من ذلك اللفظ، فحينئذ يستفسر ويستفهم عن معناه، ويسمى فعله هذا استفسار. قال: ويجب على صاحب التصديق أن يبين لك ما طلبت بيانه من الألفاظ، ويسمى عمله حينئذ بيان. يبقى الاستفسار من السائل، والبيان من المعلل. البيان يعني يفسر لك ما غمض عليك من الألفاظ. قال: فإذا انتهيت من هذه الخطوة فانظر بعدها، هل جاء صاحب الدعوة بها من عنده أو نقلها عن بعض العلماء؟ وإذا كان قد نقلها فهل التزم صحتها أو لم يلتزمها؟ يبقى عندنا المدعي اللي هو المعلل، إما أن يأتي بدعوة من عند نفسه أو ينقلها عن غيره، فيقول مثلا: قال الإمام الشافعي كذا، قال الإمام أبو حنيفة كذا، قال الإمام الباقلاني كذا، يعني يدعي دعوة وينسبها إلى غيره. ثم إذا أتى بكلام غيره فإما أن يلتزم صحة الكلام وإما ألا يلتزم صحة الكلام. يبقى عندنا في هذه الحالة يعني ثلاثة أحوال: الأول أن يدعي دعوة من عند نفسه، الثاني أن ينقل الدعوة عن غيره ويلتزم صحتها، الثالث أن ينقل الدعوة ولا يلتزم صحته ولا يلتزم صحتها. قال: فإن كان ناقلا ولم يلتزم الصحة، يعني نقل في الحالة الأخيرة فقط، يعني في حالة الدعوة بتطالبه بالدليل على الدعوة أو تسلك معه سبل يعني المناظرة كما سبق إذا كان صاحب الدعوة، وكذلك الأمر إذا ما نقل عن غيره ولكنه التزم صحة هذا المنقول، في هذه الحالة أيضا بنقول إن هو كأنه مدعٍ، لكن إن نقل ولم يلتزم صحة النقل، يعني لم يلتزم دلالته، لم يسلم بما فيه، فعليك أن تطالبه بتصحيح النقل، يعني بتوثيق النقل عن صاحبه. قال: وإذا كان قد نقلها، نعم، فإن كان ناقلا ولم يلتزم الصحة فليس لك إلا أن تطالبه بتصحيح النقل، يعني إن كان مجرد ناقل من غير التزام بمدلول النقل فليس لك أن تطالبه مثلا بالدليل أو كذا، لأنه مجرد ناقل، وإنما فقط تطالبه بتوثيق هذا الذي نقله، تطالبه بتصحيح النقل. ويجب عليه حينئذ أن يثبت صحة نقله بأن يجيئك بالكتاب الذي نقل منه ويظهر لك هذه الدعوة مسطورة فيه. يبقى في هذه الحالة يأتي بالكتاب الذي نقل منه ويبين لك الموضع الذي نقل منه. وإن كان قد جاء بالدعوة من عند نفسه أو نقلها والتزم صحتها فانتقل إلى الخطوة التالية. يبقى الحالة الثانية والثالثة أنه جاء بالدعوة من عند نفسه أو نقلها ولكنه التزم مدلولها وصحتها، ففي هذه الحالة ماذا نفعل معه؟ قال: ثم انظر بعد ذلك في هذه الدعوة هل هي بديهية أو نظرية، وإذا كانت بديهية هل هي خفية أو جلية. فإن وجدتها بديهية جلية فإنه يجب عليك تسليمها والإذعان لها. يبقى في عندنا دعوة إما أن تكون نظرية وإما أن تكون بديهية خفية وإما أن تكون بديهية جلية. فالنظري يحتاج إلى الدليل، والبديهي الخفي يحتاج إلى التنبيه، والبديهي الجلي لا تملك أمامه إلا أن تسلم بما فيه. قال: وإن وجدتها بديهية خفية، اللي هي بتحتاج إلى التنبيه يعني، أو نظرية يعني تحتاج إلى الدليل، فانظر هل أقام المدعي على هذه الدعوة تنبيها إن كانت من البديهي الخفي، أو دليلا إن كانت من النظريات، أو لم يقم عليها شيئا من ذلك. يبقى إن وجدت الدعوة بديهية جلية فإنك تسلمها وتذعن لها، أما إن كانت بديهية خفية فتحتاج إلى تنبيه، فتنظر هل أتى بتنبيه أو لم ينبه عليها. وكذلك إن كانت نظرية تحتاج إلى دليل فتنظر هل أتى بالدليل عليها أو لم يأتي بها. فإن لم يكن قد ذكر التنبيه مع البديهي الخفي أو الدليل مع النظري فليس لك أن تمنع هذه الدعوة، فليس لك إلا أن تمنع هذه الدعوة. يعني إن لم يأتي بدليل فليس أمامك من سبيل للمناظرة إلا أن تمنع الدعوة، أي إنك تطالبه ببيان الدليل أو بأن يأتي بالدليل على دعواه العارية عن الدليل. قال: بمعنى أن تطلب الدليل على المدعى النظري والتنبيه، يعني تطلب التنبيه على البديهي الخفي، وعلى صاحب الدعوة حينئذ أن يشتغل بما طلبته منه فيذكر لك الدليل أو التنبيه. طيب، وإذا كان قد أقام على دعواه دليلا إن كانت نظريا أو تنبيها إن كانت بديهية، ما هذه الحالة الثانية إنه لم يقم دليلا ولا تنبيها، أو أقام الدليل أو التنبيه. طيب، إن كان قد أقام الدليل أو التنبيه فإن لك حينئذ ثلاث وظائف، فلك حينئذ ثلاث وظائف: إحداها المنع، ومعناه أن تطلب الدليل على مقدمة معينة من مقدمات الدليل. طبعا هنا المنع لا يكون للدعوة لأنه استدل عليها، وإنما المنع لإحدى مقدمتي الدليل الذي سيق يعني لتعطيل هذه الدعوة. قال: المنع ومعناه أن تطلب الدليل على مقدمة معينة من مقدمات الدليل بشرط ألا يكون قد أقام الدليل عليها أو أقام عليها دليلا، لأنه قد يأتي بالدليل. المكون من مقدمتين ويقيم الدليل على إحدى المقدمات، فإذا أقام دليلا على مقدمة من المقدمات فلا يصح حينئذ منعه. قال: وثانيها أو ثانيتها، يعني ثاني السبل أو ثاني الوظائف التي يعني لك أن تفعلها إذا أقام الدليل على دعواه: المعارضة، ومعناها أن تبطل مدعاه بادعاء نقيضه أو المساوي لنقيضه أو الأخص من نقيضه، ثم تقيم على دعواك دليلا، أو ثم تقيم، ممكن يعني الوجهان جائزان، ثم تقيم على دعواك دليلا يثبتها على النحو الذي عرفته مما سبق. يعني تدعي دعوة أخرى معارضة للدعوة الأولى، إما أن تكون نقيضها أو مساوية للنقيض أو أخص من النقيض، وتثبت هذا المدعى الجديد. فإذا ثبت صحة هذا المدعى الجديد بطل المدعى الأول، لأن النقيضين لا يجتمعان، وكذلك لا يجتمع الشيء والمساوي لنقيضه وكذلك الشيء والأخص من نقيضه. قال: وثالثتها، يعني ثالثة الوظائف إن دعا دعوة وأقام الدليل عليها، النقض، ومعناه أن تبطل دليله بإثبات أن هذا الدليل يجري في مدعى آخر مع تخلف حكم الدليل عن هذا المدعى الآخر، أو باستلزام هذا الدليل لنوع من المحالك الدولي والتسلسل. وعلى صاحب الدعوة أن يشتغل بعد ورود أحد هذه الاعتراضات أو كلها بالجواب عنه، وقد قدمنا ذكر ما يجيب به عن كل اعتراض فلا محل لإعادة الكلام في ذلك على وجه التفصيل. بعد ذلك ذكر الشيخ أمثلة وتطبيقات على ما ذكر من يعني تلخيص أو ترتيب المناظرة. قال: ونضرب لك ها هنا أمثلة نبين فيها هذا الطريق حتى تنسج على منوالها فيما يورد عليك من الدعاوى. المثال الأول: قال قائد اللي هو المدعي: إن النية ليست شرطا في الطهارة عند أبي حنيفة، هنا في هذه الدعوة قد تخفى عليك بعض الألفاظ فتستفسر عنها، فلذلك قال: فقل له ما النية وما الشرط وما الطهارة. يبقى دعواه النية ليست شرطا في الطهارة، يبقى في لفظ النية ولفظ الشرط ولفظ الطهارة، فتسأل عن معاني هذه الأشياء، فقل له ما النية وما الشرط وما الطهارة. فإذا قلت ذلك كنت مستفسرا، أي طالبا تفسير هذه الألفاظ، وكان عليه أن يجيبك إلى ما طلبت. المثال الثاني: قال قائل اللي هو المدعي: قال الشافعي: النية ركن في الوضوء. فقل له: من أين جاءك أن هذا قول الشافعي؟ يبقى هنا إنسان يعني أتى بدعوة لكنه نقلها عن غيره ولم يلتزم صحتها، فإذا أنت تطالبه بتصحيح الأمر، فقل له: من أين جاءك أن هذا قول الشافعي؟ ومعنى هذا أنك تطالبه بتصحيح النقل، ويجب عليه أن يقول لك مثلا: هذا الكلام ثابت في كتاب الأم، وكل كلام ثابت في كتاب الأم فهو من كلام الشافعي، أو يجيئك فعلا بكتاب الأم ويطلعك على النص الذي نسبه إلى الشافعي في هذا الكتاب، والتزم بعض المتحققين من المتأخرين الوجه الثاني. يبقى إذن إذا جاء صاحب الدعوة بدعوة نقلها عن غيره ولم يلتزم صحتها، فأنت تطالبه بتصحيح النقل، أي ببيان توثيق ذلك القول إلى صاحبه، فتطالبه بتصحيح النقل وهو عليه أن يجيبك عن هذا. فذكر هنا طريقين للجواب، فيقول: إما أن يحيلك على كتاب الأم ويقول لك: هذا النقل موجود في كتاب الأم، ويترك يعني لك أن تذهب أنت وتبحث عن هذا النص، وبعضهم يعني بعض المحققين قال: بل لابد أن يأتي لك بالكتاب وأن يشير إليك إلى الموضع الذي فيه هذا النقل. المثال الثالث: قال قائل: العالم حادث. هو يضرب أمثلة عن المناظرة، فأول شيء بتستفسر عن شيء في العبارة في المثال الأول، أو ثاني شيء طالب بتصحيح النقل إن النقل صاحب الدعوة دعواه ولم يلتزم صحتها. بعد كده هيضرب مثالين آخرين لإنسان ادعى دعوة أتى بها من عند نفسه، ويساوي هذا أيضا أن ينقل دعوة عن غيره ولكن يلتزم إيه؟ يلتزم بصحتها. ففي هذه الحالة إما أن يقيم دليلا على دعواه أو لا يقيم، فإن لم يقم دليلا على دعواه فطريقك معه أن تمنع هذه الدعوة، بمعنى أنك تطالبه بإقامة الدليل عليه، وهذا ما عقد له المثال الثالث. قال قائل اللي هو المدعي: العالم حادث. فهذه دعوة نظرية، العالم حادث هذه مقدمة نظرية أو دعوة نظرية، لم يقم عليها صاحبها دليلا، ما قالش العالم حادث ليه، لم يذكر الدليل على ذلك. يعني لو قال مثلا: العالم متغير وكل متغير حادث، يبقى هذا هنا أقام الدليل على دعوة، لكن المثال هنا أنه ذكر الدعوة ولم يقم عليها دليلا. فقل له، يبقى هنا ليس لك سبيل إلا أن تمنع هذه الدعوة، فقل له: أمنع هذه الدعوة بمعنى أو معنى ذلك أنك تقول له أقم الدليل على هذه الدعوة. نحن قلنا قبل ذلك المنع هو مطالبة المدعي بأن يقيم الدليل على دعوة، ومعنى ذلك أنك تقول له، يعني معنى منع الدعوة أنك تطالبه بإقامة الدليل. قال ومعنى ذلك أنك تقول له أقم الدليل على هذه الدعوة، ويجب عليه أن يقيم عليها الدليل بأن يقول مثلا إنما كان حادثا لأنه متغير، وكل متغير فهو حادث، يبقى لابد أن يقيم الدليل. طبعا لو لم يقم الدليل يكون إيه مفحما وتنتهي المناظرة في هذه النقطة. بعد ذلك ضرب مثالا رابعا فيه كل صور المعارضة في الإيه، في يعني كل صور المناظرة في التصديق، وهو ما لو قال قائل هذا الشكل مربع، يبقى هذه دعوة منه، هذا الشكل أو هذا السطح مربع، وبعدين يقيم الدليل على دعوة فقال لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، يبقى هنا أتى بدعوة وأقام الدليل عليها ولم يقم الدليل على مقدمتي الدليل، يعني ذكر الدعوة وذكر الدليل عليها المكونة من مقدمتين صغرى وكبرى، ولم يقم دليلا على الصغرى ولا دليلا على الكبرى. طيب، فهذه دعوة نظرية قد أقام صاحبها عليها دليلا، فلك إيه بقى اللي ليك في الحالة دي؟ طبعا لك أن أنت تمنع إحدى مقدمتي الدليل لأنه لم يقم دليل على واحدة منهم، يبقى ممكن تمنع الصغرى أو تمنع الكبرى، لكن ليس لك أن تمنع الإيه الدعوة، لأن منع الدعوة معناه أنك تطالبه بإقامة الدليل، وهو فعلا قد أقام الإيه الدليل، يبقى المنع هنا جائز ولكن لإحدى مقدمتي الإيه الدليل في هذا المثال، لكن لا يصح أن تمنع الدعوة الإيه الأصلي. طيب، لك أن تعارض دعواه بأن تأتي بدعوة أخرى، إما نقيض الدعوة الأولى أو مساوية للنقيض أو أخص من النقيض، يعني هو قال هذا الشكل مربع، فأنت تأتي بدعوة فتقول هذا الشكل غير مربع، يبقى أتيت بدعوة أخرى هي نقيض للدعوة الأولى، للدعوة الأولى، أو تقول مثلا هذا الشكل مستطيل فهذا أخص من الإيه من النقيض، لأن النقيض المربع غير المربع والمستطيل أخص، يعني غير المربع يشمل المستطيل وغيره، فالمستطيل أخص من النقيض، يعني من نقيض المربع، نقيض المربع غير المربع والمستطيل أخص من هذا الإيه من هذا النقيض، فتقول هذا مستطيل ثم تقيم الدليل على أنه مستطيل، أو هذا غير مربع ثم تقيم الدليل على أنه غير مربع، أو تأتي بدعوة مساوية للنقيض، قد لا يكون في هذا المثال لكن ممكن في أمثلة إيه أخرى، يعني لو قال مثلا هذا غير إنسان فيبقى النقيض هذا إيه إنسان وتثبت الدعوة، يعني لو قال هذا غير إنسان وأقام الدليل على ذلك، فلك أن تعارض الدعوة بأن تقول هذا غير إنسان، عفوا أن تقول هذا إنسان لأن الدعوة هذا إيه غير إنسان، فيبقى النقيض لها أن تقول هذا إنسان ثم تقيم الدليل على ذلك، أو تأتي بالإيه بالمساوي للنقيض فتقول هذا بشر لأن كلمة بشر مساوية لكلمة إيه إنسان، أو هذا ناطق، هذا أيضا ناطق مساوي لكلمة إيه إنسان، فتأتي بالمساوي للنقيض وتقيم الدليل عليه، أو تأتي بالأخص من النقيض، أو تأتي بالأخص من النقيض فتقول مثلا هذا رجل لأن كلمة رجل أخص من كلمة إنسان اللي هي نقيض غير إنسان وتثبت هذا، فإذا أثبتت النقيض أو الأخص من النقيض أو المساوي للنقيض فتبطل الدعوة الأصلية لأنه لا يجتمع الشيء ونقيضه ولا الشيء والأخص من نقيضه ولا الشيء والمساوي لإيه لنقيضه، يبقى السبيل الثاني أن تعارض، السبيل الثالث أن تنقض دليلا، يعني هو قال هذا مربع وذكر الدليل على ذلك فتنقض إيه دليله بأن تثبت أن هذا الدليل قد يوجد في حالات أخرى ولا يعني يثبت الحكم في هذه الحالات، يعني الدليل غير مضطرد يوجد الدليل ولا يوجد مدلوله، أو تثبت أن هذا الدليل يستلزم المحال، وبينا هذا طبعا سابقا. قال هذا الشكل مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل سطح تحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، فهذه دعوة نظرية قد أقام صاحبها عليها دليلا، فلك أنت الطرف الآخر اللي هو السائل يعني في المناظرة أن تمنع إحدى مقدمات الدليل، تمنع إحدى إيه مقدمات، لأن هذه المقدمات لم يقم دليل عليها، بأن تقول أمنع أن هذا الشكل سطح يحيط به أربعة خطوط إيه متساوية، يبقى أنت كده منعت الصغر فهذا منع مجرد، يعني استعملت المنع من غير سند، أو تقول أمنع أنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية كيف وهو دائرة، فهذا منع مقترن بالسند. يبقى المنع لإحدى مقدمتي الدليل في هذه الحالة إما أن يكون مقترنا بسند أو خاليا عن السند. فلو قلت أمنع الصغرى، أمنع أن هذا تحيط به أربعة خطوط متساوية، فقد منعت الصغرى دون أن تذكر سند. أو تقول أمنع الصغرى، أمنع أنه تحيط به أربعة خطوط متساوية كيف وهو دائرة مثلا، أو كيف وهو مكون من ثلاثة خطوط مثلا أو نحو هذا، فيبقى هذا منع مقترن بالسنة. طيب، ولك أن تعارضه. يبقى الأول السبيل أن تمنع إحدى المقدمتين، لكن طبعا كما قلت لا يصح هنا منع الدعوة الأصلية لأنه قد أقيم الدليل عليه. طيب، ولك أن تعارضه، يعني تعارض الدعوة. طيب، ولكن هنا أيضا لا يصح أن تعارض إحدى المقدمتين، لأن المقدمات لم يقم عليها دليل فلا تصح فيها المعارضة، إنما تمكن معارضة الدعوة الأصلية. ولك أن تعارضه بأن تدعي دعوة أخرى تناقض دعواه أو تساوي نقيضها أو أخص من نقيضها، ثم تقيم دليلا يثبت دعواك اللي هي المناقضة دي أو المساوية أو كذا، فتبطل أو فتبطل دعواه. لو أثبتت دعواك المناقضة تبطل دعواه لأن النقيضين لا يجتمعان. وذلك أن تقول مثلا هذا الشكل مثلث، هو الدعوة بتاعته هذا الشكل مربع، فممكن تأتي بالنقيض تقول هذا الشكل غير مربع، ممكن تأتي وتقول هذا شكل مثلث أو مستطيل أو كذا، يبقى أتيت بالأخص من من النقيض، فتقول هذا مثلا يعني هذا الشكل مثلث، لكن لابد أن تثبت هذا لأنه سطح تحيط به ثلاثة خطوط، وكل سطح تحيط به ثلاثة خطوط فهو مثلث. يبقى إذا سلم لك هذا وثبت هذا بطلت دعواه الأصلية المناقضة لدعوة. ولك أن تنقضه، يعني تنقض دليله، ده السبيل الثالث في هذا المثال، بأن تدعي أن دليله يجري على مدعى آخر مع تخلف الحكم، مع تخلف حكم الدليل عن هذا المدعى الآخر. يعني النقد أن أنت تدعي هو أن هذا الدليل الذي ذكره على أن السطح مربع، تأتي بهذا الدليل نفسه وتبين أنه موجود في مدعى آخر، ومع ذلك هذا الآخر ليس له نفس الحكم، يعني ليس مربعا، فتقول مثلا هذا مستطيل وهو مكون من أربعة خطوط مثلا متساوية، إذا أو معين هذا معين مكون من أربعة خطوط متساوية ومع ذلك هو ليس مربعا، يبقى وجد الدليل اللي هو كان قال في الدليل، كان قال هذا مربع ليه؟ لأنه تحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل ما تحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، فأنت تجيب له حاجة فيها نفس الدليل ده بس المدلول مش موجود، اللي هو المدلول ان هو الحكم على الشيء بانه مربع، فتجيب له شكلا معينا المعين هذا، وبعدين تقول له خطوطه الاربعة متساوية التي تحيط به، ومع ذلك هو ليس مربعا، يبقى وجد الدليل ولم يوجد الحكم اللي هو مدلول الدليل. فقال ولك ان تنقضه بان تدعي ان دليله يجري على مدعى اخر مع تخلف حكم الدليل عن هذا المدعى الآخر، فتقول مثلا هذا الدليل باطل ليه؟ لأنه يجري على المستطيل ومتوازي الأضلاع، فإنه يصدق على كل واحد منها أنه سطح يحيط به أربعة خطوط، مع أن حكم الدليل وهو كون السطح مربعا هذا الحكم متخلف عن المستطيل ومتوازي الأضلاع لأنه ليس شيء منها مربعا، وكل دليل جرى على مدعى آخر مع تخلف حكمه عنه فهو باطل. فده طبعا نوع من النقد اللي هو ان انت بتنقد الدليل ببيان انه يعني يتخلف في بعض المحال، يعني يوجد الدليل في بعض المحال ولا يوجد مدلوله. لكن طبعا هنا يعني نلاحظ ان المدعي قد قال ان هذا السطح ايوه نكمل تسجيل. فبنلاحظ هنا ان المدعي قد ذكر في دليل دعواه ان هذا السطح تحيط به 4 خطوط متساوية، بينما نجد السائل قد يعني حينما أراد أن يبطل أو يظهر تخلف هذا الدليل في بعض المحال قال هذا تحيط به 4 خطوط ويعني لم يذكر كلمة متساوية. فكما قال الشيخ هنا فهذا نقد مكسور على نحو ما بيناه لك. طبعا هذا النقد غير مقبول لأنه يعني استبعد كلمة من دليل المدعي لها مدخلية أو في يعني كون هذا الشكل مربعا أو غير ذلك. قال ويجب على صاحب الدعوة الأصلية أن يشتغل بالرد على هذه الاعتراضات، يعني صاحب الدعوة يرد بقى على المنع أو على المعارضة أو على النقد. ففي المنع المجرد يقيم دليلا يثبت المقدمة الممنوع، يبقى إذا طلب بالدليل يقيم الدليل. وفي المنع المقترن بالسند يبطل السند الذي جئت به. وفي المعارضة يمنع إحدى مقدمات دليلك، أنت جئت بدعوة مناقضة أو مساوية أو أخص من النقيض وأقمت الدليل عليها، فله أن يمنع إحدى مقدمات دليلك أي طالبك بإقامة الدليل عليها، أو ينقض لك دليلك، يعني يستمع من النقد في دليلك بأن يثبت لك أنه يجري على مدعى آخر مع تخلف الحكم عنه، أو يثبت يعني دعواه، أو طبعا يثبت أن دليلك يستلزم المحال، فله هذا. وله كذلك أن يثبت دعواه بدليل جديد، إذا أتيت بالمعارضة يمكن يثبت دعواه بدليل جديد. وفي النقد له أن يمنع صغرى دليل الشاهد بقوله لا أسلم جريان هذا الدليل فيما ذكرت ويكتفي بذلك، أو يضيف إليه قوله ولئن سلمت جريان الدليل على ما ذكرت فلا أسلم تخلف حكمه عنه، وهذا طبعا ذكرناه في الدرس السابق، أو يقيم دليلا جديدا يثبت مدعاه وقد سبق تفصيل ذلك. بعد ذلك أورد الشيخ تلخيصا بمباحث باب التصديق، وأورد كذلك أشياء حول المناظرة في النقل وفي المركب الناقص وفي العبارة، ثم أورد خاتمة ذكر فيها بعض ما لا يجوز ارتكابه في المناظرة وبعض المصطلحات التي يحتاج إليها، فهذا إن شاء الله نجعله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.